قالت عائشة يا شيخنا أكرمك الله لم يجد قالت عائشة لم يجد الرسول في رمضان ولا غير رمضان عن إحدى يعني في الغالب مرادها في الغالب وأن فقد ثبت أنه صلى 13 وثبت عنه أوتر بتسع وبسبع وبخمس نقص عن الدعاء لم يجد جنب زيادة لم يجد في رمضان ولا غير رمضان يعني مراد يعني في الغالب هي من مرة أنه صلى 13 هي من مرة يعني غالبا 11 هنا قد يزيد عنها ويصلي 13 وقد ينقص ويصلي 9 وسبعا وخمسا عن الفضل يعني ممكن تصلى وثلاثة يمكن القيام يصلي 8 ركعات لو صلى 8 ركعات ووتر بثلاث او صلى 10 ووتر بثلاث فهو طيب او صلى اقل من ذلك فهو طيب.